تمام. بسم الله، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس سيكون معنا إن شاء الله رسالة في اعتقاد الإمام سعود، توطئة ومقدمة لرسالة كتبت في عهده، كتبها بعض علماء أهل المدينة. وكان من الضروري أن نعرف بالإمام سعود التي كتبت بأمره وفي جهوده في نشر الدعوة والإصلاح في هذه، وخاصة في هذه الجزيرة وما جاورها. و يعني يعد يعني هذا من حقه علينا لما بذل من الجهود رحمه الله. ونبدأ إن شاء الله أيضا بعد أن نتكلم ونأخذ مقدمة في التعريف بالإمام، نتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن هذه الرسالة كمقدمة ومن بعض العلماء الذين كانوا في المدينة الذي أرجح أنهم هم من كتب هذه الرسالة. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ بدراسة هذه العقيدة، وهي عن منتقى من كتب الإمام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنبدأ إن شاء الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه رسالة مفيدة كتبت في عهد الدولة السعودية الأولى كتبها علماء أهل المدينة بأمر الإمام سعود الكبير في سنة 25 و200 بعد الألف تضمنت ما يجب اعتقاده وهي لأول مرة تطبع يسر الله لي الحصول عليها بواسطة الأخ الشيخ علي الغيلي وهي مختصرة قليلة الكلمات كثيرة النفع والفائدة ينتفع بها أشياع حق رحماته وأنصار دين الله لأن هذه الرسالة كما سيأتي معنا في مضمونها وإن كانت مختصرة ومعلومة عند كثير من الناس ولكنها عظيمة في موضوعها وفي أثرها وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه نعم والرسالة لم يدون عليها أسماء أولئك العلماء الذين كتبوها وهذا دفعني للبحث في أحوال المدينة وتاريخها ورجالاتها المؤثرين في عهد الإمام سعود الكبير لعلي أظفر بحاجتي في معرفة من كتبها ولو كان على وجه الاحتمال إذ سعيت بعد البحث جهد استطاعتي مستعينا بالله تعالى بسبر كل احتمال على حدة كما سيأتي وقبل ذلك ترجمت للإمام سعود بترجمة مختصرة وذكرت اعتقاده ورسائله مع التعريف بالنسخة الخطية وأدرجت ذلك كله تحت عنوان الإلمام برسالة وعقيدة سعود الإمام وقد انتظم البحث وفق ما يأتي باب في ترجمة الإمام سعود وذكر اسمه ومولده وأحواله إجمالا ووفاته وفي تمهيد فصل في ذكر اسمه ومولده فصل في ذكر أحواله إجمالا ووفاته باب في ذكر اعتقاده وما تضمنت رسائله لعماله وعامة المسلمين وخاصتهم وفي تمهيد فصل في اعتقاد الإمام سعود في توحيد الألوهية فصل في تقرير الإمام لأقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات والألوهية فصل في اعتقاده بأن الإيمان قول وعمل فصل في اعتقاد الإمام لبعض مسائل الإيمان بالقدر فصل في اعتقاده بالولاء والبراء فصل في اعتقاده بالإيمان باليوم الآخر فصل في تقريره لأثر العقيدة في تحقيق القصر ودوام النعم فصل في حده على الاتباع وترك الابتداع فصل في تقريره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذيره من التقصير فيه باب في بيان طريقة الإمام سعود وأئمة الدعوة في تعليم المسلمين وتبليغ الدعوة وفي فصل في بيان طريقة الإمام سعود في تعليم المسلمين بإرسال الرسائل لتقرأ في المساجد على الناس فصل في بيان طريقة أئمة الدعوة في تعليم المسلمين فصل في إلزامه الأمراء بتعليم الناس وإنفاقه على طلاب العلم فصل من طرق الإمام سعود في تعليم الناس وإبلاغ الدعوة أن يطلب من علماء البلدة أن يكتبوا رسالة إما لتعليم الناس أو بإقرارهم بصحة الدعوة التي جاء بها الإمام محمد بن عبد الوهاب باب في التعريف بهذه الرسالة ودراستها وفيه فصل في بيان موضوعاتها وذكر الرسائل المشابهة لها فصل في البحث عن أسماء من كتب هذه الرسالة وذكر العلماء المحتمل أنهم كتبوها فصل في إثبات صحة الرسالة وأنها بأمر الإمام سعود فصل في بيان النسخة الخطية وهذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وينفع به المسلمين والأمة في كل مكان. نعم، نبدأ إن شاء الله الآن في ترجمة مختصرة للإمام رحمه الله الإمام سعود، وهو الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ويرجع نسبه إلى مانع بن ربيعة المريد الحنفي، ولقب بالكبير لأنه في عهده بلغت الدولة بأكبر اتساع لها، وقد اتسعت مساحة الدولة في عهده، وبدأت من بلاد دخلت في من بلاد الشام والعراق شمالا حتى اليمن جنوبا والخليج العربي شرقا وإلى البحر الأحمر غربا، ومما ذكر في أو ذكر المؤرخون والباحثون أن هذه الدولة المباركة أن قبل أن تضم قطر أو إقليم أو بلد معين فإن من الغالب في عهدها أن مبادئ وأصول هذه الدعوة السلفية كانت دائما أسبق في الوصول إلى تلك المناطق، وهذا يؤثر ويسهل انضمام تلك البلدة أو تلك ذلك الإقليم إلى الدولة، وسيتضح معنا كيف يعني كانت طريقتهم، وكيف مما يهمنا أيضا كيف يعني تم ضم المدينة في لهذه الدولة. والشاهد من هذا أننا يعني سيأتي هذا الموضوع يعني معنا، لكن بالنسبة للإمام رحمه الله فهو الإمام الثالث في هذه مع بداية نشأة هذه الدولة، وكان الإمام الأول كما لا يخفى عليكم هو الإمام محمد بن سعود، وهو الذي تعاهد مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لنصر الدعوة، وكان ذلك كما لا يخفى عليكم في السنة 38 في من بعد 100 و1000 للهجرة، ثم جاء بعده الإمام عبد العزيز، وهذا كان من استمر إلى السنة 17 بعد 200 أو 18 بعد 200 و1000، ثم جاء الإمام سعود رحمه الله واستمر إلى بعده بعد مقتل والده ومن السنة 18 بعد 200 و1000، واستمر إلى السنة 29 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان قد تولى أيضا إدارة البلاد في عهد والده، وتعلم رحمه الله وعاش في كنف والده في بيت علم وحكم، وتعلم وتدرس ودرس على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولازم درسه في التفسير والحديث والفقه، وكان ذا معرفة بفنون كثيرة ومنها شؤون القتال، وكان له مواهب كثيرة جدا وهبها الله سبحانه وتعالى، ولا نطيل في الكلام لأننا سنقرأ في ترجمته. تفضل يا شيخ. نعم. باب في ترجمة الإمام سعود وذكر اسمه ومولده وأحواله إجمالا ووفاته. وفي فصل في ذكر اسمه ومولده فصل في ذكر أحواله إجمالا ووفاته. فصل في ذكر اسمه ومولده، هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بن محمد ابني نعم، هو سعود بن عبد العزيز، لا بن سعود بن محمد بن عبد العزيز ابني محمد بن سعود، هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي، لا المريدي أظن، المريدي الحنفي نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، وهو الملقب، لكن يقولون المريدي ممكن يعني عند العامية، نعم، وهو الملقب بالكبير لأن الدولة بلغت في عهده أكبر اتساع لها، وأمه هي بنت الأمير عثمان بن معمر أمير العلينة، تولى الإمارة بعد مقتل والده سنة 1218 هجري، واستمر حكمه إلى عام 1229 هجري، وهو القائد والفاتح المظفر أصيل الرأي ناضي العزيمة مبرم العقيدة نافذ البصيرة، قاد الجيوش وضبط البلاد وعين الولاة والقضاة وهابه الأعداء. كان مولده في الدرعية سنة 1161 هجري على الراجح من الأقوال. نعم. فصل في ذكر أحواله إجمالا ووفاته. عاش الإمام سعود رحمه الله في كنف والده في بيت علم وحكم، فقد اهتم والده بتدريسه وتعليمه الكتابة والقراءة والقرآن على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى أتم، وأقام مدة سنتين يقرأ عليه، ثم لازم درسه في التفسير والحديث والفقه، وكان ذا معرفة بفنون القتال والإدارة. برزت بعد معايشته وملازمته لوالده كل هذا مع ما تحلى به من شخصية مبهرة وخصال حسنة وإيمان بعقيدته، كان له أثر بعد توفيق الله وفضله في انتصاراته الباهرة وما يجري على يديه من المعالجات للأزمات وثورات الخصوم. ولا تكاد تنظر في مصادر تاريخ الدولة السعودية الأولى إلا وتذكر جهوده في بناء الدولة منذ عهد والده، حيث بدأ يعهد إليه والده قيادة الجيوش من سنة 1182 هجري، وكان النصر حليفا، ثم تمت له البيعة بولاية العهد في سنة 1202 هجري، ثم جددت له البيعة بعد وفاة والده في سنة 1218 هجري، فلم يزل يقود الجيوش ويخرج بنفسه إلى أن توفاه الله، فكان رحمه الله دائم الحركة متأهبا يقظا للأعداء لا يهدأ ولا يسأم من الجهاد والقتال، ويبادر من فوره إذا طرأ عليه، وكان يولي في حروبه، فإذا أراد جهة الشمال أظهر أنه يريد الجنوب، ويبعث العيون بين أعدائه فلا يلبث حتى يبطهم وينزل قريبا منهم، وكان قبل الاحتدام يجمع جنده وينصح لهم ويذكرهم بالله، وبفضل اجتماع الكلمة لم يزل في غايته وهمته حتى امتد ملكه من أطراف عمان ونجران واليمن وعسير إلى شواطئ الفرات وبادية الشام ومن الخليج العربي إلى البحر الأحمر، وكان موفقا يقظا لم تهزم له راية، موصوفا بالذكاء على جانب من العلم والأدب، وكان مهيب المنظر فصيح اللسان شجاعا مقداما بعيد الغور شديد الحذر شهما كريما النفس ثابت العزم عالي الهمة وسيما حسن البزة غاية في الذكاء والاستقامة أديبا وقبرا عالما متفننا خبيرا بتقلبات الأيام يتجشم صعاب الأمور ويتحمل هول المشاق، وكان له عند أبيه مكانة أرفع من مكانة إخوته، وعقد له غير مرة قيادة الجيش وأنفذه به إلى دان البلاد وقاصيها، وكان فيه من التدين والحلم والعدل ما استمال إليه الخاصة والعامة من الناس، فارتفع مقامه عندهم وكان صارما في تنفيذ الأحكام يعاقب المجرمين أشد العقاب، وقد بذل وسعه في الحد من الطلاق، وشدد في حفظ فريضة رمضان، ولقي منه مغاير ذلك عظيم العناء. وظل السعد خادما له أيام إمارته، مرافقا له في دولته إلى أن ولقي منه مغاير ذلك عظيم العناء. وظل السعد خادما له أيام إمارته، مرافقا له في دولته إلى أن توفي، فحل البلاء في أهل بيته وتفرقت كلمته. نعم، هذه وظل السعد العبارة إن شاء الله نغيرها، لأنها من ألفاظ المؤرخين، وإلا فإن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فتنبهون على هذا. نعم. ويعتبر أسقط بحق الدرة اللامعة في تاريخ دولة آل سعود الأولى، حيث اكتسبت دولته على زمانه مكانة كبيرة، فقد ضم الحرمين الشريفين لها وضبط الأمن فيهما، وفي كل سنة يأتي إليهما في موسم الحج، وحج الإمام سعود 8 حجات، آخرها في سنة 1226 هجري، يحج معه كل عام 10,000 من أطراف هذه المملكة العظيمة، ويكسو الكعبة على الصفة الماضية، ويتصدق على أهل مكة بالصدقات الطائلة والأموال الوفيرة، ويقيم أياما ثم يقفل راجعا إلى نجد معرجا على المدينة النبوية، فيقضي فيها أياما يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوزع على أهلها الصدقات الكثيرة. ومما امتاز به الإمام سعود مع عظمته وكثرة أعماله ومشاغله. نعم أدلوه، عندكم الهاء ما هي موجودة، أضيفوها. نعم تفضل. وكثرة أعماله ومشاغله أنه كان مولعا بالعلم، محبا للعلماء، مقيما للمطالعة والتدريس في قصره، بل كان هو بنفسه يتولى التعليم في بعض الأحيان، في بعض الأحايين، فيدهش العلماء والحاضرين بما كان يحسنه من علمي التفسير والفقه. وقد توفي رحمه الله ليلة 12 جمادى. يعني هو كان له يعني يجلس للناس، وله يعني عمل كما يقال جدول يومي، وكان يجلس في مجالس العلم ويفسر، وكما قلت سبق أنه تعلم على يد الشيخ محمد عبد الوهاب، وكان يحسن، وكان متعلما يلقي الدرس في التفسير وفي الحديث، وثم بعد ذلك يلقى الناس ويجلس مع ويستمع لشكواهم ويجالس الناس ويبدأ عمله اليومي. كان هذا يعني في كل يوم كان يعني في بلده في الدرعية. نعم. وقد توفي رحمه الله ليلة 12 جمادى الأولى من سنة 1229، وعاش سعيدا بملكه بعد أن شهد العظمة التي بلغتها بلاده، وقبل أن يرى ما حل بدولته على يد إبراهيم باشا. باب في ذكر اعتقاده وما تضمنت رسائله لعماله وعامة المسلمين وخاصتهم، وفي تمهيد فصل في اعتقاد الإمام. نعم، يعني الإمام رحمه الله، إمام سعود، كما سبق معنا إنه قد أبطل كثيرا من البدع فيما يتعلق بالحج وما يتعلق بمكة والمدينة، وسيأتي معنا يعني جهود الشيخ رحمه الله في لما دخل المدينة، وكيف أنه أبطل كثيرا من البدع والشركيات وبعض المظاهر التي كانت موجودة. وهذا يعني رحمه الله يعني من جهوده التي بذلها ونشر الدعوة، تأثر بها قاضي المدينة الذي كان في المدينة من كبار العلماء، وتحول وصار مناصرا للدعوة، وسيأتي معنا، وهو الشيخ أحمد بن حسن العفالقي، وكان من خصوم الدعوة، بما إنه تحول وأصبح مناصرا لهذه الدعوة مجاهدا لها، وأصبح يدرس كما سيأتي معنا كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، بل وهو كان تلميذا لعدو الدعوة محمد بن فيروز، كان تلميذا بل رباه محمد بن فيروز، ولكنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وأصبح مناصرا لها وداعيا لها، وهو كما سيأتي معنا من المرجحين من يعني ممن بنسبة كبيرة أشرف على هذه الرسالة وكتبها، لأن هذه الرسالة التي سنقرأها ستأتي معنا إن شاء الله ربما في العصر اليوم كتب ليس عليها أسماء، وإنما جاء في طرة النسخة الخطية بعض علماء أهل المدينة ولم ينص على أسمائهم، لكن هذا الشيخ رحمه الله من كان من رؤساء، وكان وقد عينه الإمام سعود قاضيا على المدينة، ولا نستعجل وسيأتي معنا، لكن الشاهد أن الإمام سعود رحمه الله كان له جهود عظيمة، وقد ناله من التشويه والكذب الشيء الكثير، وقد أحضرت كتاب يبين كتاب فيه وثائق مهمة جدا لبعض المراسلات المدونة ومكتوبة ومحفوظة في الدور المعتمدة، وفيها كذب على هذه الدعوة وافتراءات، ومن هذه الافتراءات تتعلم ما نال هذه الدعوة من كذب، أنهم وصفوهم بالمشركين ووصفوهم بألفاظ، لأن ضم هذه المدينة ومكة قد أزعجهم كثيرا وأقل مضيعهم، وصفوهم بالمشركين، قال في بعض هذه المراسلات التي تمت في ذلك العصر بين جهات معلومة، ومن ذلك أنهم وصفوا وأنهم قالوا أن هذا الإمام قد بدل وغير في الحجرة، وقال ونقش لا إله إلا الله سعود خليفة الله، يريدون أن يستثيروا وأن في ذلك الوقت السلطان، وبدل يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يقول به عاقل، هذا من الكذب الصريح، نسأل الله العفو والسلام. وهذا غير يعني ذلك من الكذب، وهي كتبت هذه في الوثائق في ذلك العصر في ذلك الوقت، فيعني من باب الإحاطة والإفادة فيما يتعلق ما حدث بعد زمان المدينة وقبل ذلك مكة للإمام سعود رحمه الله. الشاهد أن ثم يعني سيأتي معنا ماذا يعني وجد في الحجرة من بعض المظاهر الشركية، نسأل الله العفو والسلام، وكيف أنه أزال القباب، كان هذا يعني العمل يعني من أعماله رحمه الله، إضافة إلى نشره للعلم وللتوحيد. نعم، تفضل يا شيخ. فصل في اعتقاد الإمام سعود في توحيد الألوهية. فصل في تقرير الإمام لأقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فصل في اعتقاده بأن الإيمان قول وعمل. فصل في اعتقاد الإمام لبعض مسائل الإيمان بالقدر. فصل في اعتقاده بالولاء والبراء. فصل في اعتقاده بالإيمان باليوم الآخر. فصل في تقريره لأثر العقيدة في تحقيق النصر ودوام النعم. فصل في حده على الاتباع وترك الابتداع. فصل في تقريره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذيره من التقصير فيه. تمهيد: لا شك أن الإمام سعود سار على منهج واعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الموافق لمنهج السلف، ولا أجد تفصيلات. نعم، الأنسب أفضل قال ولم أجد تفصيلات بدل ولا أجد. ولم أجد تفصيلات لكن لكلام الإمام في جميع المسائل، لأنه كان لا كما لا يخفى منشغلا في تشكيل أركان الدولة وتأسيسها، فقد صرف إليها جل همه جل همه وعزمه، فلا وقت عنده للكتابة والتصنيف، إذ أمضى حياته في الجهاد ونشر الدعوة ومقارعة أعداء الدعوة وجمع الشتات وجبر الوهن في الجزيرة العربية وما حولها. وهذا مما جعل رسائله بطابع النصح المختصر بحسب كل حال، والتي تكون من ولي الأمر إلى رعيته. نعم، يعني هذا سبب، وإضافة إلى ذلك أيضا ربما يكون هناك من الرسائل التي يعني هي في عداد المفقودة، ولكن هذا ما تيسر. وهنا عندكم: وهذا ما مما جعل رسائله بطابع النصح المختصرة. الإمام رسائله على نوعين: النوع الأول تكون بطابع النصح كما هو المختصر بحسب كل حال، التي تكون من ولي الأمر إلى رعيته. وهناك نوع ثاني وهي مراسلة أعداء الدعوة، وهذا النوع نضيفه إن شاء الله هنا، لأنه يحوي ويتضمن ما يظهر اعتقاده، لكن لأنه يعني غالبا كما سيأتي في بعض في الفصول الآتية أنه يذكر يعني ما يبين الاعتقاد الصحيح في هذه الرسائل. لكن أيضا لا تعدو أن تكون على وجه الاختصار، لا تعدو أن تكون على وجه الاختصار، لكن هذا ما تيسر جمعه. نعم. والتي تكون من ولي الأمر إلى رعيته مختصرة لا تتناول جميع مسائل الاعتقاد. ومع ذلك فقد سعيت إلى جمع ما تيسر لي من تقريرات عبر تلك الرسائل التي يبعثها إلى العامة والخاصة، مضيفا إليها أعماله الدالة على معتقده كهدمه للقباب وإبطاله لمظاهر الشركيات ونحو ذلك، وتفصيل ذلك سيكون في فصول هذا الباب والله الموفق. نعم. فصل في بيان معتقد الإمام سعود في توحيد الألوهية، وهو يظهر في كونه مناصرا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قامت على تقرير التوحيد والنهي عن الشرك، وقد تمثل ذلك برسائله وأعماله، إضافة إلى ما سبق أنه من تلاميذه. نعم، فإنه أدركه، لأن كما تعلمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب متوفى في السنة السادسة بعد 200 للهجرة، وقد يعني عمر وبورك في عمره رحمه الله. نعم. فأذكر من ذلك ما جاء في رسالته إلى الكتف داع علي بك. نعم، هذا نعم هذا لقب له، حيث يقول له تضيف هكذا، حيث يقول فيها. نعم، حيث يقول فيها: والعبادة هي أفعال العباد، وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك، سواء كان عابدا أو فاسقا، وسواء كان مقصوده صالحا أو فاسدا. ولا يعمي عن هذا إلا طاعة الشيطان واتباع الهوى والتكبر عن اتباع الحق والمجادلة بالباطل، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في موضع آخر: فإن قلت إن الله أمر بعبادة غيره أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها فهذا عين الباطل وأكذب الكذب الذي ترده الفطرة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت إنكم لم تعبدوا غير الله ولم ترضوا بذلك ولم تأمروا به الناس فأفعالكم تبطل أقوالكم ظاهرا وباطنا. فإذا كان هذه الحضرات الباطلة والمشاهد الملعونة والبنايات على القبور وصرف حق الله تعالى لها من دعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء وسؤال ما لا يسأل إلا من الله تعالى والصلاة عندها والتمسح بها والهدايا إليها وما أشبه ذلك من الأمور الشنيعة القبيحة، كل ذلك موجود عندكم ظاهرا، والذي لم يفعل ذلك فهو راضي بفعله وذاب عن أهله بالمال واللسان واليد. نعم، هنا الشيخ رحمه الله يبين أن العبادة هي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأي من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك سواء كان عابدا أو فاسقا إلى آخر كلامه، وكان قاصدا في قصده أنه عمل صالح هذا لا ينفعه. والله ثم ذكر أيضا أن الله أمر بعبادة أن الله أمر بعبادة غير، فإن قلت إن الله أمر بعبادة غيره وهو في رسائله هنا التي كتبها لأعداء الدعوة، وذكر أن ذلك يرده الفطرة والكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها وهذا من المشاهد أن كثيرا من العبادات تصرف لهذه لغير الله سبحانه وتعالى كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من الأعمال القلبية التي ذكرها، وهذا موجود ومشاهد عند كثير من أهل الأهواء والبدع، وإما الدعاء وصرف الدعاء أو الشرك في الدعاء يكون على ثلاثة صور. الشرك في الدعاء يكون على ثلاثة صور. الصورة الأولى دعاء الأموات، أن يدعو الأموات، وهذه الصورة الأولى، وهذا من الشرك لا شك في ذلك. والصورة الثانية أن يدعو الأحياء الغائبين. الصورة الثانية أن يدعو الأحياء الغائبين، هذا صورة. الصورة الثانية الثالثة أن يدعو الأحياء الحاضرين. الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه ثلاث صور من صور الدعاء الشركي، وكلها موجودة، ولكن ربما يكون أشهرها وأغلبها يكون عند هذه المشاهد وهذه القبور التي هي في حقيقتها يعني شرك صريح، أنهم يعتقدون فيهم ويعبدونهم ويدعونهم. هذا والذبح مثل ذلك، الذبح يقدمونه لهذه القبور وهذه يذبحون لها وينذرون لها ويخافون ويرجون غير الله سبحانه وتعالى. هذا موجود ومسطر في كتبهم، وخاصة في مبحث، لو ذهبت مبحث مثلا الطرق، كثير من هذه الطرق الصوفية، يعني يأتي ويقول لك ماذا يفعل المريد بالنسبة للشيخ، ويذكر في هذا الباب وفي كلامي عن هذه المسألة هذا الموضوع، فيذكر أن على المريد أن لا يحب إلا الشيخ، وأن لا ينظر إلا إلى الشيخ، وأن يكون لا يكون في نفسه للشيخ كالميت لغاسله، كالميت يكون له كالميت، لا يقول له، لا يعترض ولا يقول له لا، حتى يصل ويصل إلى المكانة ويتقرب إلى هذا الشيخ ويرضى عن هذا الشيخ ويكون مريد له، فلا يعترض عليه، بل إنهم يقولون بصراحة، يقولون حتى ولو أمرك بمعصية، حتى ولو أمرك بمعصية تطع هذا الشيء ولا تخالف ما يأمرك به. هذا الشرك والعياذ بالله في الأعمال القلبية. يقدم محبة، قال ولا تقدم محبة، يعني محبة الشيخ، محبة غير الشيخ على الشيخ، على محبة الشيخ، فيكون له مطيعا منساقا له، ولا يعترض عليه ويخافه ويرجوه، ويعني إلى آخره كما هو موجود في كتب القول. يعني كلام الشيخ هنا أيضا يدور على هذا المعنى، أن الإنسان، أن التوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو بمعنى آخر وإفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به سبحانه وتعالى في الربوبية والأسماء والصفات، هذا سيأتي معنا في الفصل التالي. وقال في، نعم، إذا هذا باختصار في يعني ما ذكره هنا. وقال في رسالته إلى يوسف باشا والي الشام، فيقيننا الذي نحن عليه وندعو الناس إليه هو الإخلاص لعبادة الله وحده، ولا نذبح القربان إلا لله، ولا نرجو إلا هو، ولا نخاف إلا منه، ولا نتوكل إلا عليه، وإننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونوجب طاعته على جميع المكلفين. نعم، هذه من مكاتباته رحمه الله ونصحه لمن يجاوره من البلاد، وذكر في هذه يعني، وكما سبق أن هذه الدعوة نالها من التشويه، كما نال يعني المصلحين وقبلهم الأنبياء من التشويه والتهم من أجل تنفير الناس عن هذه الدعوة الحق وإغوائهم. فذكر هنا في هذه الرسالة وقال: والذي أوصي به نفسي وأوصيكم به تقوى الله في السر والعلن. وهذه وصية الأنبياء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. قال: وإخلاص جميع الأعمال لله وحده لا شريك له، ومتابعة الرسول، وهذان الأصلان هما جماع الدين. وهذا هو الأصلان، إخلاص العبادة وعدم الإحداث في الدين، هذان أصلان عظيمان. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إخلاص جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وكل بدعة ضلالة. وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا جماع الدين وبه النجاة، وهذا هو الصراط المستقيم. من سار على هذا الأمر نجا وفلح، ومن خالف هذا فإنه سيقع في حبائل الشيطان وينقاد إلى الأهواء ويضل عن الطريق المستقيم. نعم. وقال في رسالته لأهل نجران: ونخبركم أننا متبعون لا متبعون، ونعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت يدنا على العمل بها، وننهى عن الشرك بالله، وننهى عن البدع. وقال في رسالة له أخرى: والذي أوصي به نفسي وأوصيكم به تقوى الله في السر والعلانية، وإخلاص جميع الأعمال لله وحده لا شريك له، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما جماع الدين، ولا يستقيم الدين إلا عليهما، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما أعماله فإنه رحمه الله قد أزال القباب بالمدينة، منها ما كان في البقيع كالقبة التي كانت على قبر فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وقبور أبنائها رضي الله عنهم، ومنها ما كان في أحد كالقبة التي كانت على قبر حمزة رضي الله عنه، وكذلك أزال القباب في مكة، ومنها القبة التي فوق مقام إبراهيم عليه السلام، وصار المقام بارزا يراه الناس. نعم. ومن أعماله حينما دخل المدينة النبوية أن طهر الحجرة النبوية من مظاهر الشرك، إذ وجد فيها رسالة من أحد السلاطين الترك أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويدعوه ويسأله النصر على الأعداء من النصارى وغيرهم. وفيها من الذل والخضوع والعبادة والخشوع ما يكون إلا لله. ما لا يكون إلا لله. وقد نقل الإمام سعود شيئا من ألفاظ هذه الرسالة، حيث جاء فيها: يا رسول الله، قد نالنا الضر، ونزل بنا من المكروه ما لا نقدر على دفعه، واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن، نسألك النصر عليهم والعون عليهم وأن تكسرهم عنا. نعم. هذه الرسالة وجدها وذكرها الإمام سعود، ثم علق الإمام بعدها. نعم. ثم علق الإمام بعدها بقوله: فانظر إلى هذا الشرك العظيم والكفر بالله الواحد العليم، فما سأله المشركون من آلهتهم العزى واللات، فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا لخالق البريات. نعم. يعني كما هو معلوم أن شرك الأولين أهون من شرك المتأخرين، فإن شرك الأولين والمتقدمين فإنهم كانوا في الشدائد يخلصون لله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا خفيا. المشركون المتقدمون كانوا خيرا منهم، كانوا يخلصون لله سبحانه وتعالى في دعائهم عند الشدائد وعند الكرب، فلما ينجيهم الله، فإذا نجاهم الله سبحانه وتعالى إلى البر إذا هم يشركون، فيشركون في السراء في الرخاء، أما في الشدائد فإنهم يخلصون العبادة والدعاء لله سبحانه وتعالى. أما الشرك المتأخرين فانظروا، فإنه يرسل رسالة ويبعث رسالة إلى في الحجرة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له الدعاء، يقول يضع ما حل به ويتوجه إليه بالدعاء، توجه إليه بالدعاء، وهذا يعني من الشرك والعياذ بالله كما سبق. ثم ذكر أنه وجد في الحجرة النبوية كتبا كثيرة مثل هذه الرسالة، حيث قال: وقد رأينا من جنس كلام سلطانكم كتبا كثيرة في الحجرة للعامة والخاصة، فيها من سؤال الحاجات وتفريج الكربات ما لا نقدر على ضبطه، فجزاه الله خيرا على ما صنع. نعم، وهذا موجود الآن. إذا سألت أحد العاملين في الهيئة عند المقابر الآن تجد يعني الشيء كثير، يعني راني يعني رأيت كثير من هذه الرسائل، مثل هذه الرسائل يتوجه إلى الأموات وبالدعاء وتفريج الكربات وطلب الرزق بالمال وبالولد، كل هذه كل هذا من أعمال الشركية والعياذ بالله. ويعني نسأل الله العفو والسلام. نعم، وقال أيضا وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. هذا حديث الافتراق صح عن 7 من الصحابة. نعم، عندكم في الهامش تخريجه. وهم الفرقة النادية كالصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد بعث الله جميع رسله بتوحيده ورفع مناره وطمس الشرك ومحو آثاره، ومن أعظم الشرك والضلال ما وقع في هذه الأمة من البناء على القبور ومخاطبة أصحابها بقضاء الأمور وصرف كثير لها من العبادات والنذور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد في عصره بناء على قبر صالح أو ولي أو شهيد أو نبي؟ بل نهى عن البناء على القبور كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. وكذلك أصحابهم من بعده فتحوا الشام والعراق وغالب أقطار الأرض فهل تجدون أحدا منهم بنى على قبر أو دعا أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو وقف عليها وقفا أو أسرج عليه؟ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك والتغليظ فيه ولعن من فعله، كما ثبت عنه أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسا ولا قبرا مشرفا إلا سواه، رواه مسلم. نعم، فهذه هنا يذكر رحمه الله أن هذه الأمة في هذا البناء بهذه المبادئ التي القباب التي بنوها على هذه القبور ومخاطبتهم لأصحابها بقضاء الأمور، هذه لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، فلم يبنى على قبر ولا ولي ولا صالح ولا نبي ولا شهيد، بل جاء النهي كما جاء في حديث عائشة وفي عند غير عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء القبور في آخر حياته، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا إني أنهاكم. وكذلك الصحابة فتحوا الشام والعراق وغارب أقطار الأرض، بل قد ثبت عن الصحابة أنهم نهوا عن ذلك، ففي قصص كثيرة جدا، وأنهم حموا التوحيد وصاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصص في ذلك كثيرة. فمثلا لما فتحوا تستر وجدوا ميت، رجل ميت، جثمان رجل ميت حي لم يتغير من جسده شيء، وهذا كما يقولون كما يقولون هو النبي دينيال، قيل أنهم أخذوه من بيت المقدس البابليون وأخذوه وكانوا يتبركون به إذا أتاهم القحط أخرجوه إلى آخر ذلك. لما كتب وفتح التستر وكتب أبو موسى الأشعري صحابة إلى عمر في المدينة، فكتب له أن ابنوا أو احفروا 13 قبرا ثم واروه فيها في ليلا حتى لا يتعرف عليه أحد، واخفوا قبره ولا تظهروه. وهذا عمل من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك لا يعرف قبر نبي على وجه الأرض الآن، ولا قبر لا يعرف. كل هذه المشاهد التي بني عليها هذه القباب وهذه المباني هي ليست لأصحابها، هي ليست لأصحابها، لا التي في العراق قبر الحسين ولا قبر علي، ولا كلها ليست له، ولا تعرف أين هي ولا تعين، ولا يعرف أين مكانها على وجه الصحة، إنما كلها من التي يعني لا زمام له ولا خطأ، لا يعرف. الشاهد من هذا أن كلام الإمام هو واضح وصريح وبين، والحق واضح فيه. هذه الأشياء هذه التي أحدث الأمور التي أحدثوها هذه لا تعرف عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء النهي يقول عنها، ولا يعرف من عند في عهد الصحابة من ذلك شيء. ولذلك إذا وجدت واستطلعت كتب الفرق وكتب السلف القديمة، أنك لا تجد في عهد الصحابة وعهد التابعين من وقع في مثل هذه الأعمال. ولذلك كان كلامهم كلام الصحابة في غالبه عن القدرية وعن الذين ظهروا في ذلك الوقت، ولم يظهر مثل هذه الأمور المستقبحة، إنما أتت بعد ذلك بعد انقضاء القرون المفضلة. ونسأل الله العفو والسلامة. نعم تفضل. وكذلك لم يكن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يقول إذا نزلت بهم كرة. ننتهي من هذا الفصل حتى لا نؤخر بعض الأخوة عندهم يعني جامعة وكذا. نعم تفضل. أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. نعم. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها، بل لما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك إذا أكتبنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فنسقون. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، ولهذا توسلوا بعد وفاته بدعاء العباس. وهذا كله تحقيق لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، الذي هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وقد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاتخاذ الأحبار والرهبان أربابا هو من فعل اليهود والنصارى. وقال قال غير واحد من العلماء إن من أسباب الكفر والشرك الغلو في الصالحين كعبد القادر وأمثاله، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في الأنبياء كالمسيح وغيره. فمن غلا في نبي أو ولي أو جعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا كله من الشرك. ذكر هنا رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستغف أحد منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهذه من الحجة التي أقيمت عليهم، فلا دليل عندهم على ذلك، فلم يفعل الصحابة هذه الأعمال. وذكر هنا أنهم لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذكر أنهم لما أصابهم القحط في زمن عمر بن الخطاب استسقوا بالعباس وتوسلوا بدعائه، والتوسل بدعاء الأحياء الصالحين هذا جائز بدلالة هذا الحديث. التوسل على نوعين، توسل جائز مشروع وتوسل ممنوع وشركي. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخلاص العبادة جميع أنواعها، وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يدع معه إله آخر. وذكر الأدلة والله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال غير واحد من العلماء إن من أسباب الكفر والشرك الغلو في الصالحين، وهذا دل عليه حديث كما جاء عن ابن عباس أن أول شرك كان في قوم بعد آدم في قوم نوح، كان في قوم نوح أنه كان في رجال صالحين، وقال أنهم يغوث ويعوق ونسر، أنه كانوا رجال صالحين، فلما ماتوا بنوا لهم التماثيل، وثم بعد انقضاء جيل هؤلاء الذين كانوا يعرفونهم عبدوا بعد ذلك، وقع الشرك. هذا الشرك في أول شرك وقع في هذه في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين. وذكر أنهم غلوا في بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره، ذكر أيضا عبد القادر والمسيح. هذا من حيل الشيطان، فإن الشيطان لا يأتي إلى الرجل السوء، الرجل غير صالح، فيقول اعبده واغلو فيه، إنما يأتي إلى أناس لهم منزلة عظيمة في قلوب الناس، ثم يدخل الغلو في قلوبهم حتى يعبدوه، كما وقع للمسيح عليه السلام، وما وقع لعلي بن أبي طالب ولغيره من الصالحين. وقد يعني أيضا يكون الغلو في أشخاص غير معروفين، وكما هو لرؤوس أصحاب هذه الطرق الصوفية. طيب، لعلنا نقف هنا، نقف عند هذا الفصل، وإن شاء الله في العصر بمجلس العصر نفصل أيضا أكثر في هذا الموضوع، وندخل في الفصول الأخرى والمسائل الأخرى إن شاء الله. ونحن نكتفي بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.